الرحمة وبهذا الرفق، فما بال العنف والقسوة أصبحت شعارا لنا؟ لماذا هجرنا الرفق؟ لماذا غادرنا اللين؟ لماذا كل واحد منا يحمل العصا ليكسر ظهر الآخر؟ لماذا كل همنا تحطيم الآخر؟ لماذا نقسو على الناس؟ لماذا نحكم على مصائر الناس؟ لماذا نفضح ولا ننصح؟ لماذا نجفو ولا نعفو؟ لماذا نفجر ولا نعذر؟ لماذا نشق ولا نرفق؟ لماذا نتسرع ولا نتورع؟ إنها أمور تحز في النفس وتؤلم القلب، خصوصا إذا صدرت من الذين يحسبون على طلب العلم ويحسبون على الدعوة وعلى العلم. فأين اقتداؤنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تأسينا به؟ أين امتثالنا لأمره؟ هل قرأنا سيرته؟ هل انتهجنا منهجه؟ إننا وبكل أسف أصبحنا نرى في زماننا أناسا نصبوا أنفسهم، لم ينصبهم أحد، نصبوا أنفسهم أولياء على العباد وشهداء على الخلق، يبرئون من أرادوا ويتهمون من أرادوا، يزكون من شاءوا ويدينون من شاءوا، يدخلون في الإسلام من شاءوا ويخرجون منه من شاءوا، لا يتورعون في إطلاق الأحكام. هذا فاسق وذاك كافر، وهذا فاجر وهذا مبتدع وهذا وهذا. أقول لهؤلاء رويدكم لا تعجلوا، فالاستعجال حيض الرجال. من الذي كلفكم بالعباد؟ من الذي كلفكم بأن تحكموا على عباد الله؟ فقد قال الله لأحب أحبابه وسيد أصفيائه الذي كلف بالرسالة، قال له: إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إن هناك فئة من الناس لا يعجبهم شيء، إما أن تكون معهم تنظر بمنظارهم وتؤمن بأفكارهم، وإلا فأنت فاسق مارق. وهذا الفكر فكر فرعوني بائد. قال الله حكاية عن هذا الطاغية: قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولكم يعجب المرء حينما يعلم بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتقين ورسول رب العالمين، ابتلي بأمثال هؤلاء الذين لا يعجبهم ولا يرضيهم شيء. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس، أي يقسم الغنائم. قال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدلت. يتهم رسول الله بالظلم وعدم العدل وحاشاه. لم أرك عدلت. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرط والدم. رواه الإمام أحمد وأصله في الصحيحين. كم تدور في مجالسنا من اتهامات للناس مبنية على الظن وعلى هوى النفس دون أن تجد لها رادعا. إن الداعية الصادق المصلح هو الذي لا يرضى أبدا أن يتهم أحد في مجلسه بفسق أو نفاق أو كفر. وللأسف كم رأينا وكم سمعنا في كثير من المجالس من اتهامات وأحكام على المقاصد والنيات. وللأسف الكثير من العلماء والدعاة الذين نجلهم ونقدرهم ينساقون وراء بعض الجهلة، فيتطاولون في الأعراض ويهتكون الأستار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والله لا يدخلك الله الجنة. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما، فلما قدم بهما على الله عز وجل قال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للعابد حذرت على عبد رحمتي، أي منعت، حذرت على عبد رحمتي، أكنت قادرا على ما تحت يدي؟ انطلقوا به إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت، أي أهلكت، أوبقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود وحسنه. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى، وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن، دعا عباده إلى ميادين كرمه، وفتح لهم أبواب رحمته، وعلق أملهم في مغفرته. والصلاة والسلام على إمام أهل الرفق وقائد أرباب الصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وتبعه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى من سار على المنوال إلى يوم لقاء الكبير المتعال. معاشر الفضلاء، إن النصح واجب بلا شك، ولكن النصيحة لها شروط ولها فقه لا يدركه إلا أولو الألباب الذين نور الله بصائرهم. فمن ينصح؟ ومن تنصح؟ ومتى تنصح؟ ولماذا تنصح؟ أمور يجب أن تراعى. وقد عرف العلماء النصيحة وفقهها بتعريفات عديدة، نذكر منها تعريفا دقيقا عظيما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال للنصيحة ثلاث شروط: شرط يسبقها، وشرط يصحبها، وشرط يليها. فأما الذي يسبقها فالعلم، وأما الذي يصحبها فالحلم، وأما الذي يليها فالصبر. قال الله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إننا معاشر الأحباب في حاجة ماسة إلى منهج الرفق واللين، لأنه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، به ملك القلوب وأسر العقول. قد تملك بالعنف والشدة الأجساد، أما القلوب فلا تملك إلا بالرفق. ولله در القائل: لم أرى مثل الرفق في لينه، أخرج للعذراء من خدرها. من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. ويقول آخر: إن الترفق للمقيم موافق، وإذا يسافر فالترفق أوفق. لو سار ألف مدجج في حاجة لم يلقها إلا الذي يترفق. إننا بحاجة أيها الأحباب الكرام إلى سلوك مسلك الرفق، وخصوصا مع الشباب، لأنهم أحوج الناس في هذا المجال لسرعة تغير أحوالهم وغلبة نفسياتهم وسيطرة أهوائهم. فهم بحاجة إلى من يعرف أحوالهم ويراعي نفسياتهم، يكون حليما معهم، صبورا عليهم، بصيرا بأخطائهم، غير متسرع ولا مسوف، يصلح الخطأ في وقته، منتقيا أرقى أساليب الخطاب. فمن كانت هذه حاله نفع الله به وأثمرت دعوته. وخير من قام بهذا العمل حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعيشون بمبدأ لا تحلل ولا تناقش، افعل وإلا فالويل لك، وهذا منهج أقل ما يقال في حقه أنه منهج الفاشلين. أما الحوار العقلي فهو مبدأ متأصل في ديننا الحنيف، وإليكم هذا النموذج من نماذج الحوار العقلي. فقد جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه مع الصحابة الكرام، قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه، فقال أدنه، أي اقترب، فدنا منه قريبا. قال فجلس. قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل والشاب يجيب: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. هذا شاب عارم الشهوة، ثائر الغريزة، صريح في التعبير عن نوازعه إلى حد الإغراب والإثارة. ورغم غرابة طلبه الذي أثار عليه الجالسين، لم يتلقى من الداعية الحكيم أي فظاظة. لقيه بهذا الرفق العجيب والحوار الهادئ مراعاة لحاله. ومع هذا الحوار الهادئ واللمسة اللطيفة والدعاء المبارك، قام ذلك الفتى ولم يلتفت إلى شيء. ولا يظن الدعاة أن هذا الأثر الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الشاب من هدوء نفس وإعراض عن الزنا، لا يظن الناس أن هذا كان معجزة خارقة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتكرر لغيره. كلا، فإن أي معلم رباني الوجه نبوي الطريقة يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد بتوفيق الله الأثر نفسه أو قريبا منه. من نماذج الإصلاح الراقي كذلك، لما كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أردف معه الفضل أركبه خلفه، أردف معه الفضل ابن عباس رضي الله عنهما من مزدلفة إلى منى. وكان الفضل رضي الله عنه حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله أي تحرك، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين أي نساء على البعير، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول الرسول صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. أخرجه البخاري. تصرف حكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزد على أن وضع يده أمام وجه الفضل مع أنه نظر إلى النساء وهو في عبادة ويركب خلف سيد البشر، ولكن هذا الأسلوب النبوي كان كافيا لإصلاح الخطأ من الفضل. فمن الحكمة في الإصلاح الاقتصار على ما يكون كافيا في ردع المخطئ وإصلاح الخطأ دون الحاجة إلى الزيادة من التوبيخ والتجريح والتعنيف. إن الرفق طريقة الأنبياء وحلية الأولياء. ألم تسمعوا قول الله حكاية عن إبراهيم الخليل: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني. كان السياق يقتضي أن يقول: ومن عصاني فعذبه، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ألم تسمعوا قول الله حكاية عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، أي الموت. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجابوا لي فيهم ولا يستجاب لهم في. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق، وفي رواية أدخل عليهم الرفق. رواه الإمام أحمد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. يا الحضور الكرام، معنا أخت من جنسية فرنسية، هدى الله للإسلام ومن عليها بالإيمان، واختارت من الأسماء اسم آمنة، نسأل الله تعالى أن يجعلها من الآمنين في الدنيا والآخرة. تريد أن تلقي الشهادتين لتكون شهودا لها بين يدي الله. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له كل الحمد حين يميت وحي لا يموت، بذي الخير وعلى كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولأجدادنا ولأجداد أجدادنا والحق علينا. اللهم انصر جلالة الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير وعينه عليه، اللهم ارزقه الوطن.